كالسيل العرم كي تمحق أشرار الأنام. هذه بلادي أصبحت نهب العدا، هيا نرد الذل عنها والردى. هذه بلادي أصبحت نهب العدا، إن النصر لا فواصل الدرب لإحراز الفلاح. يا أيها الأبطال إن النصر لا فواصل الدرب لإحراز الفلاح. هيا اهتفوا بالقوم حي على الفلاح، ووحدوا الشمل بحب ووئام. هذه بلادي أصبحت نهب العدا، هيا نرد الذل عنها والردى. هذه بلادي أصبحت نهب العدا، وجامع في الساح عنوان الفلاح.